يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في كتاب الملخص الفقهي لفضيلتكم عرف الصيام شرعا بأنه إمساك عن شيء مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخصوص من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. أي نعم، من شخص مخصوص يعني اللي هو المسلم البالغ العاقل في وقت مخصوص اللي هو رمضان، أو هو ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا الوقت المخصوص. عرفتم الوقت المخصوص والشخص المخصوص. إمساك عن شيء مخصوص. مخصوص وهو الأكل والشرب والجماع، ما هو عن كل شيء، يعني أنك خلاص ما تحرك ولا تمشي ولا لا، عن الطعام والشراب وما في حكمهما والجماع وما في حكمه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والذي ذكرتم في الدرس تعريف آخر. هو بالمعنى يا أخي، بالمعنى ما يختلف، لازم يكون اللفظ واحد أو لازم يكون اللفظ واحد.